وكذلك النوع الثاني وكذلك النوع الثالث. النوع الثالث كالنوع الثاني والأول في أنه توحيد أملته عقول المتكلمين، وهو قول وواحد لا قسيم له، عبارة جافة تدل على قلة الحياء من رب العالمين، لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. التفصيل في السلوب من أسلوب علماء الكلام والسلف، يقدرون الله تعالى حق قدره، يستبشعون مثل هذا الأسلوب، أن يصف الرب سبحانه وتعالى بأنه لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له. ولو قرأتم هذه السلوبة في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري كلام تقشعر منه جلود الموحدين، ليس بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي طول ولا بذي قصر. هل الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويقدره حق قدره يصف الله بمثل هذه الصفات؟ لو وصفت عظيما من عظماء المخلوقين بمثل هذا لأدبك، لو وقفت أمام سلطان فقلت له لست بذبال ولا سباك ولا كناس ولا إما تتهم في عقلك أو تؤدب، لأنك ما عندك أدب. ولكن إذا أجملت في الوصف أجملت في الأدب، إذا قلت له أنت لست كرعيتك، أنت خير منهم، كفى. لذلك انظر أسلوب القرآن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفصيل في الإثبات وإجمال في الغالب في النفي والسلوب. أما مثل هذه العبارات عبارات سيئة، ولكن الشيخ من باب حاكي الكفر ليس بكافر، والباب باب التعليم ونفي الشبه ورد الشبه، لذلك يورد مثل هذه العبارات من عباراته رحمه الله. لذلك قال لفظ مجمل، لا ينبغي استعمال الألفاظ المجملة، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السلوب في القرآن تدل على الكمال، لم يلد ولم يولد لكمال غناه، لأنه الغني الغني الذي لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا معين ولا وزير لغناه. إذن السلوب إذا جاءت في القرآن لها مغزى ولها معنى، فيمتنع. هنا الشيخ استعمل للرد عليهم أسلوبه فقال فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يتبعض أو يكون أدركب من أجزاء. أن يعتقد في الرب سبحانه وتعالى معنى التفرق ومعنى التجزؤ ومعنى التبعض ومعنى التركيب. القوم عندما يقولون هذا يهدفون إلى شيء، وهو نفي الصفات الذاتية، نفي كثير من الصفات الذاتية. إذا قال لك الله سبحانه وتعالى لا يبعض ولا يجزأ وقلت له نعم وسلمت، سوف يقول لك إذن لا يوصف بالوجه ولا باليد ولا بالأصابع، لأن هذه أبعاض وأجزاء لذلك إذا قعد لك هذه القواعد لا تسلم للقاعدة أو للمقدمة اللي من أول وهلة، يجب أن تعرف إلى ما يهدي. عندما يقول لا قسيم له، لا جزء ولا بعض، إنما يعني نفي كثير من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، ويسمون ذلك أبعاضا وأجزاء، هي أبعاض وأجزاء وجوارح في حقنا. أما وجه الرب سبحانه وتعالى بعد أن أضفته إليه، ويد الرب سبحانه وتعالى وأصابعه، هذه الصفات بعد إضافتها إلى الله تعالى صارت مختصة بي، كما لا تعلم حقيقة ذاته، لا تعلم حقيقة وجهه وحقيقة يده وحقيقة أصابعه. إذن لا توصف بأنها أبعاد أو أجزاء، ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالتفرق، حاشا سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، إدراج نفي الصفات أو نفي كثير من الصفات الذاتية أوضح من إدراج نفي العلو على العرش في هذا المقام، كما هو واضح، بل هذا منصوص عليه في كتبه. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ولعل ذلك من قولهم لو كان مستويا على عرشه لا يخلو إما أن يكون أصغر من العرش أو أكبر أو مساويا للعرش، وإن كان في هذا الكلام تناقض، الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من جميع المخلوقات من العرش وغيره، وهذه اللوازم التي يريدون إثباتها لاستواء الله تعالى هي لوازم استواء المخلوق، لا تلزم استواء الخالق سبحانه. ومباينته لخلقه، أي نفيهم لصفة العلو، نفوا صفة العلو الخاصة بالعرش، ونفوا صفة العلو المطلق، مباينته لخلقه وعدم اختلاطه بمخلوقاته وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. بصراحة الجملة الأخيرة هذه ليست بواضحة عندي ربطها بالكلام السابق، وصحيح إنهم ينفون كل هذا، نفيهم لهذه الصفات واضح، لكنهم يدرجون في هذا نفي علوه إلى آخره، هذا الإدراج غير واضح بالنسبة لما تقدم، بل الواضح أنهم يدرجون في هذا نفي الصفات الذاتية كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية التي هم يسمونها أبعاضا وأجزاء. فليراجع، اجعل استفهام عند قولي ويجعلون ذلك من التوحيد، هذه القطعة تراجع. نعم، فقد تبين قرأته. ثم قال رحمه الله: فقد تبين أن ما يسمونه كيفية كل ما هو حق وكل ما هو باطل، هي دعيت فقد تبين لا إله بمعنى آلهة آلهة ليس آلهة نعم يطلب رب كل شيء ومليكه يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا أمر العارف بالمشروع عن وجوده والمشروع عن جنوده والمعروف عن معرفته ودخل في فناية توحيد الربوبية بحيث لا تتقن بينه ويبقى ربا يزل فهذا عند هو الغاية التي لا يعرف وراها ومعلوم أن تعالى هو تحقيق ما أقر به في الدنيا من التوحيد ولا يصير من مجرد بهذا التوحيد مسلما طبعا ان يكون وليا لله ومن كذلك وليا الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه في آخر هذا الدرس نجيب على سؤالين اثنين. السؤال الأول سؤال تقليدي يتكرر منذ عدة سنوات، ما حكم الشرع في منهج جماعة التبليغ؟ وهل يعتبرون ليسوا من أهل السنة والجماعة أم لا؟ ويعاملون معاملة المبتدعة بعض العبارات ممسوحة. وعلى كل كما قلت إن هذا السؤال منذ أن عرفت جماعة التبليغ في هذا البلد يتكرر. جماعة التبليغ جماعة في الأصل من الهند، وهي جماعة متصوفة، عندهم تصوف وعندهم بدع، بل في شيوخهم نوع من الإشراك بالله تعالى، لأنهم يتعلقون بالقبور ويقدسون الأضرحة هذا أصل جماعة التبليغ. أما التبليغيون الموجودون في البلاد العربية بما في ذلك هذا البلد، ما أعتقد أن بدعتهم تصل إلى بدعة جماعة التبليغ الهندية. هؤلاء مقلدون ومتبعون أولئك، ولكن يؤاخذون لإيمانهم بتلك الجماعة المبتدعة التي قد تصل بدعتهم إلى حد الشرك. قبل أن ينتهي وقتنا ننصح إخواننا الطيبين الذين يحبون العبادة ويحبون النصح ويحبون تبليغ الخير للناس، ننصحهم ألا ينتموا هذا الانتماء ويمحوا من أنفسهم هذا اللقب جماعة التبليغ. وأقل ما في ذلك حب الشهرة والظهور. المسلم في عمله في الدعوة إلى الله والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يقف موقف الشهرة، يلقب نفسه بلقب، جماعة تلقب نفسها بلقب لتشتهر بهذا اللقب ولتعرف بهذا اللقب. لماذا؟ بلغ ما تستطيع تبليغه إن كنت طالب علم بدون أن تنتمي إلى هذه الجماعة. ثم أثبتت التجربة أن كثيرا من شبابنا الذين ضاعوا تحت مظلة هذه الجماعة خرجوا، تركوا طلب العلم وتركوا كسب الحلال، فذهبوا يتجولون في العالم باسم التبليغ. فإذا سألت ماذا فعلت يقول حضرت مع الأحباب واستمعت إلى كلام الأحباب. الأحباب بلغوا ما عندهم وأنت ماذا فعلت؟ هل مرافقتك للأحباب في التجول هو العبادة؟ مجرد هذا الخروج هو العبادة؟ هذا خطأ، وتسمي ذلك في سبيل الله؟ لم تخرج لطلب العلم، لم تخرج للجهاد، لم تخرج للتعليم، وإنما خرجت لتساير الأحباب. هذا خطأ. نصيحتي لشبابنا أن يبتعدوا من هذه الجماعة وأن يمحوا من أنفسهم هذا اللقب. سائل آخر يسأل عن الفرق بين الأشاعرة والماتريدية، وما سبب ارتباط الأشاعرة بالمذهب الحنفي الذي يبدو إن معلومات السائل بالنسبة للفقرة الأخيرة معلومات ناقصة تحتاج مراجعة. الفرق فرق يسير جدا في بعض الصفات بالنسبة فيما بين الأشاعرة والماتريدية، كأنهما مذهب واحد، لكن المهم الفقرة الأخيرة. الارتباط إنما الماتريدية هي المرتبطة بالحنفية ليست الأشاعرة. الطريقة الأشعرية هي التي عليها أتباع الإمام مالك وأتباع الإمام الشافعي وبعض أتباع الإمام أحمد. أما الماتريدية جميع الحنفيين على الطريقة الماتريدية، يعني كأنهما متلازمان الحنفية والماتريدية في الغالب الكثير، لأن أكثر انتشارها في القارة الهندية والقارة كلها حنفية. إذن اجتمعت الحنفية والماتريدية في تلك القارة. أما هناك سبب آخر لا أعلم. سؤال آخر: ما حكم السلام على المبتدع؟ قبل أن أجيب على السؤال، هل المبتدع عندك كلهم على درجة واحدة أيها السائل؟ البدع أنواع: بدعة مكفرة، من علمت بأنه مبتدع بدعة مكفرة لا تسلم عليه، ومن دون ذلك فهو من عصاة الموحدين تسلم عليه. ومسألة الهجران هذه مسألة تأتي في النهاية بعد العلاج كالكي للعلاج، آخر العلاج الكي، كذلك آخر العلاج وآخر الأحوال هنا مع المبتدعة والعصاة الهجران آخر شيء. تبدأ بأن تقرب العاصي والمبتدع وتداريه وتجامله وتنصحه وتحاول إصلاحه إذا كان قصدك الإصلاح. سوف نكمل الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله ليلة غد بتوفيق الله تعالى بعد الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا، تبين أن النفاة على اختلاف مذاهبهم يسمون نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات معا أو نفي بعض الصفات يسمون ذلك توحيدا. تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. وهكذا الإنصاف، من الإنصاف مع الخصم إذا كان في كلامه حق يجب أن تعترف أنه الحق. وهؤلاء النفاة يكادون يتفقون على أن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية ولا يعرفون غيره. وكون توحيد الربوبية حق لا إشكال في أنه حق، لكن هل هو توحيد بمعنى لا إله إلا الله أي توحيد العبادة؟ لا. الباطل الذي عندهم هو الخلط وعدم التفريق بين توحيد الربوبية الذي أقره جميع المشركين وبين توحيد العبادة الذي استكبر عنه المشركون مع اعترافهم بأن الله هو الحق وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه فعال لما يريد. ولو سئلوا من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. هذا التوحيد الذي أقره المشركون هو الذي يفسر به علماء الكلام كلمة التوحيد. وكونهم يقررون توحيد الربوبية هذا حق، وكونهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولم يفهموا حقيقة الإلهية هذا هو الباطل. ولو كان جميعه حقا، جميع ما يقوله هؤلاء النظار، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا هو. والعبارة فيها ركة لكن المعنى واضح. لو كان ما يقرره علماء الكلام لتوحيد الربوبية هو الحق لما حكم على مشركي العرب بأنهم كفار، وقد حكم عليهم بأنهم كفار وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لكونهم لم يعترفوا بتوحيد العبادة، لم يؤمنوا بعبادة الله وحده مع إيمانهم بتوحيد الربوبية. فأولئك صاروا أفقه وأعلم بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم أدركوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله هذه الكلمة هدمت آلهتهم وقضت عليها، لذلك أصروا على محاربتها وعدم التلفظ بها مع اعترافهم أن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق، ولكن في زعمهم تقربهم إلى الله زلفا. فهؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، الذي فهمه مشرك العرب لم يفهموه. لذلك أئمتهم في كتبهم إذا أرادوا أن يفسروا لا إله إلا الله أو يعربوه قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. هذا غلط، من يجهل هذا؟ تعلمون من؟ جميع المسلمين عربهم وعجمهم يفهمون هذا، لكن محل المعركة لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. هذا الذي أنكره القوم المشركون الأولون، وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم بمعنى لا إله إلا الله، وتقليدا منهم لهؤلاء الأئمة أئمة علماء الكلام. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. والغريب إن الذين يفسرون لا إله إلا الله لأنه لا قادر على الاختراع إلا الله أئمة، ليسوا بناس عاديين أئمة. إذا كانوا هؤلاء هم الأئمة فكيف أتباعهم؟ وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. أئمة أئمتهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، ويفسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. لو سألت عاميا هل هناك خالق غير الله؟ يقول لا. إذا كان هؤلاء الأئمة هذا فهمهم فكيف أتباعهم؟ حيث ظن هؤلاء أئمة المتكلمين أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وهذا منصوص عليه في كتبهم عند تفسيرهم لا إله إلا الله، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله. إذن جاهل يدعو الناس إلى التوحيد ويسمي نفي الصفات توحيدا، ويعتبر توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس الأمر كذلك. معنى ذلك إن أئمة المتكلمين لم يفهموا التوحيد الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التوحيد هو محل الاتفاق بين جميع الأنبياء. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد وهم مشركون بالإجماع، لا نزاع في أنهم مشركون كما تقدم بيانه، راجع الصفحات التي تقدمت 178-180. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، الإله الحق القادر على الاختراع المستحق للعبادة، خالق السماوات والأرض. أما من يعبد وهو لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع، وهو ليس بقديم حادث كائن، لا يستحق العبادة. المستحق للعبادة خالق السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض هو المستحق للعبادة. وكلمة الإله وكلمة إله هكذا بدون تعريف تطلق على الإله بالحق والإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. لذلك لا إله نفي لجميع الآلهة من الجمادات وغيرها، الأضرحة والأشجار والدوحات التي تعبد في بعض الأقطار، الشمس والقمر والجن كلها آلهة. هذه الآلهة يجب نفيها ويجب الكفر بها، لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بهذه الآلهة. هذا معنى لا إله إلا الله. الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، وهو إله بمعنى مألوف، ليس إله بمعنى القادر على الاختراع ولا بمعنى الخالق، بل إله بمعنى مألوف معبود. لا إله بمعنى آلهة، آلهة يأله تحير، آلهة يأله عبد. المادة تدل على العبادة، إن كان الذي يعبد هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو القادر على كل شيء عبادته حق، إن كان الذي يعبد ليس بهذه الصفة عبادته باطلة. الكل يطلق عليه إله، لكن الله لفظ الجلالة، هذه الكلمة لا تطلق إلا على المعبود بالحق. والتوحيد المفروض هنا يكون بالفاء، فالتوحيد أي إذا تقرر ما تقدم، الفاء فاء الفسيحة، فالتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله، أن يجعل المرء مع الله إلها آخر، إلها آخر، شيخا، ميتا، حيا، ضريحا، دوحة، حجرا، أيا كان. كيف يجعل الإنسان مع الله إلها آخر؟ هذا المعنى الذي لا يكاد يفهمه كثير من المسلمين اليوم. لو قلت بين عوام المسلمين بعض الناس يجعل مع الله إلها آخر يستغرب، وهو واقع فيه لكونه يجهل. إذا كنت تعتقد في شيخ من المشايخ أو في ضريح من الأضرحة بأنه يستحق أن ينذر له نذر ويطاف بذلك الضريح، وأن الشيخ يخاف خوفا سريا يؤثر في من خالفه وعصاه سرا، لا يضربه ولا يطعنه ولكن يؤثر فيه سرا، وربما يسبب له سوء الخاتمة، هذه عبادة. من وصل به الاعتقاد في مخلوق ما إلى هذه الدرجة أشرك بالله، جعل مع الله إلها آخر، معبودا آخر. ومن اعتقد أيضا أن رجال التشريع لهم الحق في التحليل والتحريم جعلهم آلهة مع الله، هذا الذي يسمون توحيد الحاكمية تابع لتوحيد العبادة، كل ذلك عبادة. إذن الجعل مع الله إلها آخر أمر واقعي يعيشه كثير من المسلمين، أدركوا ذلك أم لم يدركوا، وذلك هو الشرك. التوحيد ألا تجعل مع الله إلها آخر في شعائر العبادة، في التحكيم، في الخوف، في الرغبة والرهبة، في التوكل، في أي معنى، في أي معنى من معاني العبادة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا كله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار من علماء الكلام أهل الإثبات للقدر، ما إثباتهم للقدر، وليسوا بقدرية ينفون القدر، يثبتون القدر، ولكنهم يقررون هذا التوحيد فقط ويجهلون توحيد العبادة. المنتسبون إلى السنة فيما يبدو للناس وبالدعوة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، وهذا شيء لا نزاع فيه قديما وحديثا، إلا من انتكست فطرته بأن تربى في أحضان مشايخ الطرق فأوهموا أتباعهم بأنهم يعلمون ما في ضمائر التابعين لهم، إذ يقول قائلهم تلبيسا على الناس ودعوة إلى الباطل: إذا كنت بين يدي نحوي احفظ لسانك، وإذا كنت بين يدي العارف العارف بالله احفظ ضميرك، لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميرك فتهلك. أليس هذه دعوة إلى الشرك، إلى إثبات علم الغيب لغير الله تعالى؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مشايخ الطرق يدعون علم الغيب ويدعون الناس إلى الإيمان بعلم الغيب لغير الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالمشركون كانوا مقرين بذلك، أي توحيد الربوبية، مع أنهم مشركون. تعالوا بنا إلى توحيد الصوفية، فكذلك طوائف من أهل التصوف. من هؤلاء الصوفية؟ من أين جاء التصوف؟ يجب أن نعرف اشتقاق التصوف، من أين اشتق، وما هذه النسبة؟ الصوفي، أراد الصوفية أن يلبسوا على الناس وادعوا أن الصوفية منتسب إلى الصفاء، صفاء القلب، أو منتسب إلى الصف الأول، الصف الأول في السلالة، الصف الأول في السير إلى الله. هم في الصف الأول في سيرهم إلى الله، أو إلى الصفة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في هذا المسجد أهل الصفة. والغريب في الأمر، بعض الناس يزعمون أن هذه الدكة، دكة الأغوات، محل الصفة. ما أكذب هذا القول، الدكة هذه كانت خارج المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحجرة النبوية خارج المسجد. لا تستطيع أن تجد من يعرف لك مكان أصحاب الصفة إلا ما شاء الله. المهم، زعموا أن الصوفية نسبة إلى الصفاء أو إلى الصف الأول أو إلى الصفة. اللغة أكذبتهم، دعاة الحق الذين ردوا على الصوفية وعلى علماء الكلام والملاحدة ووحدة الوجود من توفيق الله تعالى، كانوا متمكنين في اللغة. قالوا لهم: النسبة إلى الصفاء صفائي، ليس صوفي لغة. النسبة إلى الصفة صفي. النسبة إلى الصف صفي. إذن هذه النسبة إلى أي شيء؟ إلى الصوف، قماش صوف، لأنهم في أول نشأتهم بدأوا كما قال شيخ الإسلام بالتقشف والزهد والانقطاع للعبادة مع الجهل. الإنسان الذي ينقطع للعبادة مع الجهل عرضة لأن يقع فريسة للشيطان، لأنه جاهل. لذلك عبادة الجاهل غايتها الضرر إلا ما شاء الله. العلم قبل القول والعمل، قبل أن تبدأ في العبادة والانقطاع للعبادة، وقبل أن تبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، تعلم. ليس العلم أنك تلبس العمة وتأخذ العنز وتخرج إلى الناس، لا، يجلس بين يدي العلماء تعلم، ابدأ بعد ذلك في العبادة، في الانقطاع إن شئت، وتزهد إن شئت، والدعوة إلى الله. هؤلاء لما كانوا جهالا بدأوا بلبس الصوف، فثار لبس الصوف شهرة، من لباس الشهرة عندهم، عرفوا بهذا، كانوا في البصرة كلما يرون من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان قالوا هذا صوفي صوفي. من هنا بدأت الصوفية. بعد أن بدأوا بهذه الطريقة دخل فيهم الزندقة والإلحاد. راجع لتعرف حقيقة الصوفية المراجع الآتية: ابدأ بكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة رحمه الله، الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى فترة من الزمن ثم توفي رحمه الله. تنطلق من هذا الكتاب إلى المراجع، منها مصرع التصوف للبكاعي من علماء القرن السابع الهجري، ثم مجلد ضخم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن المجموع مجموع الفتاوى. بهذه المراجع تعرف حقيقة الصوفية لئلا تنخدع، وهم يخدعون الناس كثيرا ويستغلون جهل الناس، وهم مرتزقة يعيشون على أكتاف العوام والجهال ويلبسون على الناس دينهم. هؤلاء الصوفية ينتسبون إلى المعرفة، لذلك يسمون شيوخهم الكبار العارفين بالله، العارف بالله الواصل إلى الله. إذا سمعت هذه العبارات اعرف أنها من ألفاظ الأضداد، لم يعرف الله ولم يصل إلى الله، هذا معناه. الوصول إلى الله لا يتم أبدا إلا بطريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يسمون أهل المعرفة وأهل التحقيق. أي تركوا الشريعة وارتفعوا إلى الحقيقة، إذ قسموا الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندهم، قسموا إلى الشريعة والحقيقة. الشريعة للفقهاء، يسمون الفقهاء الجامدين الذين ليسوا بمتصوفة، المحدثون، ويجلسون أمامه كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون. هؤلاء قطاع الطريق، وهم إذا وصلوا إلى هذه الطريقة أطلقوا على أنفسهم العارفين بالله، أهل التحقيق الواصلين إلى الله. ولعل بعض الإخوة الذين هم على الفطرة عندما نهكي هذه العبارات يحسبونها تمثيلية، لذلك أذكر لكم المراجع التي فيها هذه المشاكل وهذا البلاء، منها فصوص الحكم لابن عربي. راجعوا كتب ابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، راجعوا كتب ابن سبعين وكتب شاعرهم بن فارض، تجدون هناك عجائب، دينا آخر ليس هو بهذا الدين الذي نحن عليه، دينا يجعل الدنيا كلها عينا واحدة، لا إثنينية في الكون. هؤلاء أهل التحقيق المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. أي توحيد؟ هو توحيد الفناء كما سيأتي. غاية ما عندهم عند الصوفية من التوحيد هو شهوده هذا التوحيد، الحقيقة التي سوف يقررونها في البداية وتوحيد الربوبية الذي عليه علماء الكلام، لكن القوم يأتون بأسلوب جديد وبلغة جديدة استمع له. يقول هو شهوده هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هذا هو توحيد الربوبية الذي قرره علماء الكلام. ما هو الشيء الجديد؟ كلمة الشهود يشهد، ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، من هنا تبدأ رطانته، انتبه. ولا سيما إذا غاب العارف الشيخ الكبير بموجوده وهو الله عن وجوده، عن وجود نفسه، لا يدري عن نفسه شيء، غاب عن نفسه في زعمه أنه فني في الله وفي شهود الله حتى غاب عن نفسه، لا يدري عن نفسه شيء. ولو كان هذا المقام مقاما محمودا، من الأولى بهذا المقام؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الخلفاء الراشدون. هذا جنون هؤلاء المجاذيب. إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده، وبمشهوده وهو الله عن شهوده عن شهود نفسه، وبمعروفه عن معرفته لا يعرف نفسه، يتكلم هذيان، ودخل في فناء توحيد الربوبية. لفظة الفناء اصطلاح خاص عند المتصوفة، قد يريدون به معنى صحيحا، فنحن نقر ذلك المعنى، ولكن لا نعرف أو لا نعترف ولا نسمي الفناء لفظا شرعيا أو فناء شرعيا، لا، بل اصطلاح صحيح المعنى ولكنه ليس بشرعي لعدم وروده في الشرع. الفناء أنواع. النوع الأول الذي نحن نقر معناه الفناء في الله، وهو الإخلاص، غاية الإخلاص، وصدق المراقبة، وصدق المحبة، أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان، ويسمون هذا فناء. لا نعتبر هذا شرعا أو فناء شرعيا، ولكن نقول معنى الفناء هنا إذا فسر بالإخلاص وصدق المراقبة والإحسان، المعنى صحيح واللفظ مصطلح. نقول لا مشاحة في الاصطلاح طالما المعنى صحيح. مثل هذا كثير، بمعنى أننا لا نحارب كل جديد لكونه جديدا، ولا نحارب كل اصطلاح لكونه اصطلاحا. الاصطلاحات كثيرة، ولكن الاصطلاح الذي يحارب هو الاصطلاح الباطل، كتسمية نفي صفات توحيدا ونفي الأسماء والصفات توحيدا ونفي الأسماء ونفي الصفات مع إثبات الأسماء توحيدا كما تقدم، هذا الذي نحاربه لأنه مخالف لعقيدتنا وشريعتنا. أما لو سمى طائفة من الناس الإخلاص وحسن المراقبة وشدة المراقبة سموا ذلك فناء، نقول لهم هذا اصطلاح المعنى صحيح وهذا اللفظ أجنبي ليس بشرعي. لذلك نظائر، ونظائر كثيرة.

ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. الإنسان الذي يقرر ويكرر ويؤمن بأن الله وحده هو الخالق الرازق المانع المعطي النافع الضار القادر على الاختراع، ومع ذلك لم يعرف معنى لا إله إلا الله، لم يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولم يوحد الله في عبادته، أشرك به في نوع من أنواع العبادة أيا كان ذلك النوع، لا يكون مسلما فضلا من أن يكون وليا من أولياء الله. ولو كان من يقرر توحيد الربوبية وحده مسلما لا يوجد مشرك. أولئك المشركون بالإجماع الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث يقررون توحيد الربوبية ويشركون بالله تعالى في عبادته. ما نوع إشراكهم؟ يتخذون آلهة من أصنامهم وأوثانهم، وإذا أراد أحدهم أن يسافر جاء عندها وتمتم حولها همسات يستأذن ويتبرك فيسافر، فإذا جاء عندها تمتم حولها بس ذبح وندب. وهذا التعلم، هل كانوا يصلون لها ويصومون لها؟ لا. وهل كانوا يعتقدون بأنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع؟ لا. إذن القوم يعرفون معنى توحيد العبادة فرفضوا علما منهم تعصبا لآلهتهم، التعصب للآلهة وللآباء والأجداد هذه ميزة أولئك القوم. لذلك أبو طالب ما منعه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف دينه إلا خوف الملامة والمسبة من قومه، لئلا يقال إنه غير دين عبد المطلب. هذا أهم شيء عنده، عيب وعار جدا أن يغير الإنسان دين آبائه ويترك تقاليد آبائه وأجداده. هذه هي العلة الوحيدة التي منعت أبا طالب من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آذره ودافع عنه واستمات دونه وقال فيما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عرف لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لنعرف أن التوحيد الحق، أن يعرف الإنسان معنى لا إله إلا الله، وهذا المعنى هو الذي لم يعرف لدى المتكلمين والمتصوفة ومن تربى في أحضانهم وقلدهم إلى يومنا هذا. المسلمون كثر فما أكثرهم. الله المستعان. نعم. وطائفة بس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد، توحيد الربوبية، مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. هذه طائفة أحسن حالا ممن يأتي بعدهم، ولكن الذي يؤخذ عليهم جهلهم لتوحيد العبادة، ولكنهم يثبتون صفات الله تعالى. لذلك كثيرا ما ينقل شيخ الإسلام من كبار أئمة الصوفية إثباتهم لصفات الله تعالى كالفضيل والجنيد، هؤلاء يعتبرون علماء يثبتون صفات الله تعالى، وإن كان قد توجد لديهم شطحات وشطحات كثيرة، ولكن الحق ضالة المؤمن. إذا وجدنا لدى صوفي يؤمن بتوحيد الربوبية ويثبت الصفات، وجدنا لديه كلاما مناسبا يتفق مع عقيدتنا ومنهجنا، ننقل كلام الفضيل وكلام المحاسب وكلام جنيد والتستري، وهؤلاء من كبار مشايخ الصوفية. وهل سلموا في توحيد العبادة؟ والله أعلم. المحاسبي معروف أنه فيه التصوف وفيه نزعة علم الكلام، وكان الإمام أحمد كان معاصرا له يحذر تلاميذه من مجالسته، ومع ذلك اطلعنا على بعض كتبه، وقبل أن نطلع نحن اطلع عليها شيخ الإسلام ونقل منه نقولات، وبعض هذه النقول موجودة في الحموية. وكيف يجمع بين نقل كلام شيخ الإسلام، بين نقل شيخ الإسلام كلام المحاسب، وبين نهي الإمام أحمد بعد تلامذته من مجالسته؟ الجمع سهل، فرق بين أن تجالس المبتدع وبين أن تجد في بعض كتبه كلاما نافعا فتنقله، لأن مجالسة الشيخ المبتدئ تؤثر في الطالب فيفقد على الأقل الحب في الله والبغض في الله، ومسألة الولاء والبراء تذهب من كثرة المخالطة، وقد يؤثر فيه ببعض بدعته فيحسنها، وربما يثني عليه فيمدحه، وهذا يعتبر دعاية للمبتدعة. إذن فرق بين هذا وبين أن تجد في بعض كتبهم كلاما طيبا فتنقله على أنه ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها. لهذا نوفق بين موقف الإمام أحمد وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين، وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه ثم أعيد. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين، وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهمن من اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فشيخ الإسلام في سدد الحديث عن المتصوفة وأقسامهم، ثم في سرد بعض طوائف أهل الكلام بالاختصار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، ويفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. هذه الطائفة تعتبر من أمثل طوائف المتصوفة، أما دعوى المعرفة فهذا شيء عام عندهم، وهم يفضلون صفة المعرفة على صفة العلم، ولا يرون إطلاق المعرفة أو العارف إلا على طائفة مخصوصة منهم، وغيرهم من أهل العلم لا يطلق عليهم أنهم من العارفين، بل لا يطلق هذا اللقب إلا على من وصل إلى درجة معينة عندهم من أهل التصوف. ومع ذلك كله يقرون هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، التوحيد الذي لم ينكره حتى مشرك العرب كما تقدم، مع إثباتهم الصفات يمتازون بهذا على غيرهم أنهم يثبتون الصفات مع ما يدعون من الفناء في توحيد الربوبية، مع إثبات الخالق للعالم المباين أو المباين لمخلوقاته، المعنى واحد، أي يثبتون العلو، وهذه ميزة عظيمة عندهم، وإن كان كثير من الذين ينتسبون إليهم في الجملة كالكلابية والأشعرية الكلابية لا يثبتون صفة العلو، ولكن يوجد في المتصوفة من يثبت الصفات مع دعوى الفناء في توحيد الربوبية، وقد تقدم تفسير الفناء، ثم إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، إلا يقولون إنه في كل مكان. هذه هي الميزة، هذه الطائفة لعل يمثل هذه الطائفة الجنيد والفضيل وعبد الله التستري والمحاسبي وأمثالهم من الذين نقل شيخ الإسلام كلامهم في الفتوى الحموية وغيرها، هؤلاء يثبتون علو الله تعالى على مخلوقاته وأنه بائن لمخلوقاته، ليس مختلطا بخلقه، ولا يقولون كما تقول الأشعرية إنه في كل مكان، ولا ينفون استواء الله تعالى على عرشه، مثبتون بأن الله مستوي على عرشه استواء يليق به. ليفرق طلاب العلم بين صفة العلو وصفة الاستواء، أن صفة الاستواء صفة فعلية، أي لأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما يليق به لحكمة اقتضت ذلك بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، خص العرش بالاستواء. الاستواء الذي نعقل معناه ولا نعقل كيفيته، إذن الاستواء صفة فعل. الاستواء والنزول والمجيء هذه صفات أفعال تتجدد حسب إرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، وتتعلق بالمشيئة، ولا توصف بأنها صفة قديمة. أما العلو، علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذاتية قديمة قدم الذات، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي تثبتها حتى الأشاعرة. وهذا من التناقض الذي تقع فيه الأشاعرة، إذ يثبتون جملة من الصفات الذاتية وينفون غيرها أيضا وهي من الصفات الذاتية. الصفة الذاتية الصفة القديمة الملازمة للذات، كالوصف بإثبات الوجه لله تعالى كما يليق به، وبإثبات اليدين والأصابع، وإثبات العلو. هذه صفات ذاتية فلتفهم. هؤلاء هذه الطائفة من الصوفية يثبتون هذه الصفات، وقد نقل شيخ الإسلام عنهم نقولا وصرح بأنه ليس كل من نقل كلامه أنه يقول بكل ما يقولونه، ولا هم يقولون بكل ما يقول. بمعنى إذا وجد عند الصوفية كلاما طيبا مناسبا لمنهج السلف نقل، وهو يعلم أنهم ليسوا بسلفيين في سائر الأبواب، ولكنهم وافقوا القوم وأثبتوا الحق فيؤخذ الحق، لأن الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. بهذا يجمع بين تصرف شيخ الإسلام رحمه الله بنقل كلام هؤلاء، وبين تحذير الإمام أحمد تلاميذه من مجالسة المحاسبي. المحاسبي خير من كثير من الأشاعرة، وهو عالم جليل، ولكن فيه شطحات الصوفية وتأثر بعلم الكلام، خشية أن يتأثر تلاميذه به إما في شطحاته الصوفية أو في تأثره بعلم الكلام، كان الإمام يحذر من مجالسته، يحذر تلاميذه. قلنا غير مرة لكون المقام مهم، فرق بين أن تستفيد من كلام ومن كتاب عالم فيه ابتداع، تستفيد من كلامه، تستفيد من كتابه كلاما مفيدا وتترك ما عدا ذلك، وبين أن تجالسه، لأن مجالسة المبتدع تؤثر والاستفادة من كتابه لا تؤثر. هذا هو الفرق بين الأمرين، وبهذا يجمع بين موقف الإمام أحمد وموقف الإمام أحمد بن تيمية رحمهما الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، يضمون توحيد إقرارهم بتوحيد الربوبية، أي بعض المتصوفة يقرون توحيد الربوبية ويضمون إلى ذلك نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا. إذن الصوفية ليسوا على منهج موحد، وقد تقدم أن قرر الشيخ أن جميع أهل الكلام ليست لهم قاعدة مستقرة يلتزمونها، لذلك هم مختلفون. تجدون من الصوفية من يوافق منهج السلف عليكم السلام، ومنهم من يخالف ويوافق أهل الكلام وينفي الصفات مع إقراره لتوحيد الربوبية الذي ليس محل نزاع أو لم يكن محل نزاع قط، فيدخلون في التعطيل. كل من ينفي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو يؤول تأويلا يؤول إلى نفي الصفات فهو معطل، يقال له معطل ويقال له جهمي ويقال له نافي الصفات. وهذه الألقاب تصدق على الأشاعرة، يقال لهم جهمية ومعطلة ونفاة، وفي الوقت نفسه يقال لهم مثبتة، باعتبار ليس هناك تناقض، هم مثبتة باعتبار ومعطلة باعتبار، مثبتة باعتبار إثباتهم للصفات العقلية التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية إلى غير ذلك بالنسبة للدارس لكتبهم، وهم معطلة بالنسبة للصفات الخبرية. الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية فهم معطلون فيها، معطلون أي نفاة بالنسبة لبعضها، كنفيهم لصفة العلو ونفيهم لصفة الاستواء ونفيهم للكلام اللفظي، فهم هنا نفاة نفيا محضا. ومؤولة يؤول تأويلهم إلى نفي الصفات بالنسبة لبقية الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا شر من حال كثير من المشركين، لأن المشركين في الجملة لم يعلم عنهم نفي الصفات. هؤلاء وافقوا المشركين في إقرارهم توحيد الربوبية مع عدم التعرض لتوحيد العبادة، في عدم إقرارهم لتوحيد العبادة أضافوا إلى ذلك التعطيل، صاروا شرا من كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات، ينفي الصفات والأسماء معا، وهذا اختصار في التعبير. وكان جهم ينفي الصفات والأسماء معا، بل لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق، ويقول بالجبر، يقول بالجبر أي بأن العبد مجبور على ما يفعل، ليست للعبد إرادة أو قدرة أو مشيئة، بل كالشجرة التي تهركها الرياح وكاليد المرتعشة، العبد فيما يفعل وفيما يترك ليست له إرادة أو قدرة أو مشيئة، فهو مجبور. فهذا تحقيق لقول جهم بالاختصار، ولم يتوسع في تحقيق قوله، وقوله معروف أنه يقول بالجبر وأنه ينفي جميع الأسماء والصفات، وأنه مرجع أيضا كما سيأتي، إرجاء أقبح من كل إرجاء كما سيأتي تفصيله في الكتاب نفسه. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي جهم مع كل ما فيه من البلاء، إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين، أي إذا آمن بشؤون المعاد بأن الأمر والنهي يترتب عليهما الثواب والعقاب، آمن بالبعث وما يترتب على البعث من الثواب والعقاب، فارق بذلك المشركين، لأن المشركين لا يؤمنون بالمعاد، فارق المشركين من هذا الوجه. انظروا إلى هذا الإنصاف، هكذا ينصف شيخ الإسلام حتى جهما، جهما بن صفوان. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، الإرجاء عندهم عنده هو الإيمان، عند جهم هو المعرفة فقط، معرفة بالقلب، سواء كان هناك تصديق أو لم يكن، أي لا يشترط التصديق ولا النطق، مجرد المعرفة. وعلى كلامه لا يوجد كافر، لأن الكفر عنده الجهل، إلا أنه قيل إن جهما حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال إن الكفر هو الجهل، ولا يوجد أجهل منه بالله، لا يوجد أجهل بالله من جهم، جهم بن صفوان. إذن هو كافر بشهادته على نفسه، هذا هو الإرجاء عنده، أقبح من إرجاء الآخرين الذين سيأتي ذكرهم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. ما فائدة إيمانه بالأمر والنهي والثواب والعقاب إذا كان الإيمان عنده مجرد المعرفة والكفر هو الجهل؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر، في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. ومن أراد أن يطلع على تفاصيل عقائد هؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ هنا، النجارية والضرارية وغيرهم، عليه أن يدرس كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المسلين لأبي الحسن الأشعري، هناك التفاصيل. ونكتفي بهذا المقدار من الإيجاز. والكلابية والأشعرية، والعطف هنا المغايرة غير واضحة في هذا العطف، والكلابية الأشعرية أو الأشعرية الكلابية. الأصل الكلابية هي الطائفة المعروفة كانت موجودة عندما كان أبو الحسن معتزليا تابعا لشيخه أبي علي الجبائي، ولما فارق شيخه بعد أن اختلف معه في مسألة الأصلح فالأصلح للعباد، حيث يرى شيخه يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، ناظره تلميذه أبو الحسن في مسائل شتى منها هذه المسألة ففارقه.